خاطر الحبيب النبي رحمة عبد الحج. لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى ولا تخسر الميزان ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام إذا ماكنا ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار يا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما بغضة بينهما بغضة بينهما بغضة بينهما بغضة بينهما بغضة بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلام